بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلي وقفة ورجعة سريعة إلى آخر حديث في الباب الأول الذي قرئ في الدرس الماضي، وقفتان في الحديث. الأولى تتعلق بسورة الإخلاص، وفي الحديث قال: فيختم بقل هو الله أحد. الوقفة الأولى هنا في بيان المراد، في بيان المراد من الأحد والصمد. الباقي واضح: قل هو الله، الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فهو المستحق للعبادة لاتصافه بأوصاف الكمال. الأحد الصمد، الخلاصة في الاسمين أن الصمد هذا الاسم يفيد ثبوت صفات الكمال لله جل وعلا، فهو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق كلها في الحوائج، وهو لا يحتاج إلى أحد لغناه ولكماله سبحانه. وقيل هو الذي لا جوف له، فهو صمد والذي لا جوف له، فلا يطعم الرب جل وعلا ولا يطعم. وقال بعض أهل العلم: الصمد هو الذي ليس من مادة، وبالتالي لم يلد ولم يولد، فقال يفسره ما بعده. على كل، هذا كله يفيد اتصافه بصفات الكمال، فهو الموصوف بأوصاف الكمال جل وعلا، هذا ما يفيد هذا الاسم. وأما الأحد فقالوا يفيد انفراده بهذا الكمال، الأحد يفيد انفراده بهذا الكمال. هذه الوقفة الأولى. الثانية عند قوله صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل: وأنا أحب أن أقرأ بها لأنها صفة الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. ففيه دلالة على أن الله جل وعلا يحب، وهذا من أوصافه. نسي هذا التعليق سابقا، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله يحب ويحب، فهو يحب سبحانه، يحب عباده المؤمنين المتقين المحسنين الصالحين. وقال بعض الناس، أعني به المتكلمين، قالوا: إن الله لا يحب ولا يحب، إن الله لا يحب ولا يحب. وزعموا أن ما ثبت من أن الله يحب، قالوا المقصود أنه يريد إثابة المؤمنين المحسنين ونحو ذلك ما قالوا من المعاني، مع أنه يلزمهم أن يقولوا في الإرادة ما قالوه في المحبة، إرادة، إرادة الثواب ونحو ذلك، أو يريد نفعهم، هكذا قالوا، يريد نفعهم، يحبهم أي يريد نفعهم. طيب، وما معنى يريد؟ يعني الإشكال الوارد في المحبة الذي توهموه موجود في الإرادة، لأنه إذا قالوا المحبة صفة للمخلوق ويتصف بها المخلوق كنا كذلك المخلوق يتصف بأنه يريد، وإذا قالوا المحبة معنى فيها نقص كنا بينوا لنا، فإن ذكروا معنى ونقصا هو من لوازم البشرية قلنا هذا من أوصاف البشر وليس هو من وصف الله جل وعلا، كما أنهم يقولون الإرادة الثابتة لله عز وجل هي على وجه الكمال، فالباب واحد. وهذا يؤكد ما ذكر العلماء من أصلين في باب الأسماء والصفات، وهو أن القول في صفات الله كالقول في ذاته، وأن القول في صفاته جل وعلا أعني في بعضها كالقول في بعضها الآخر. فإحنا نقول في ذات الله إن لله ذاتا على وجه الكمال لا تشبه ذوات المخلوقين، ننفي المماثلة، لا نعرف كيفية ذاته فننفي التكييف. هذه ثلاثة أسس نقولها في ذات الله، كذلك نقول في صفاته، لله صفات هي على وجه الكمال له لا يماثله فيها مخلوق، لا نعرف كيفية صفاته، فالقول في الصفات كالقول في الذات، فنعرف به ضبط هذا الأصل عند أهل السنة والجماعة، كما به نعرف الرد على المخالفين من الممثلة والمعطلة. فالمعطلة أثبتوا لله ذاتا على وجه الكمال وقاعدة التنزيه وترك التكييف، لكن اضطربوا لما جاءوا في الصفات إلى الصفات فقالوا إنهم ينفونها حذرا من التشبيه وخوفا من التشبيه، فيقال لهم قولوا في صفات الله ما قلتموه في الذات سواء بسواء. فإن أصروا على التمييز فقالوا يوجد فرق بين إثبات الذات لله وإثبات الصفات بزعمهم، قالوا مثلا الصفات فيها المشابهة، فالمخلوق له سمع والخالق له سمع، هذا قال مستحيل، المخلوق يتكلم وتقول إن الله يتكلم، هذا هو التشبيه، ومع ذلك قالوا لله ذات على وجه الكمال، هذا ترى، لأنه يمكن أن يقال وهل عقلتم ذاتا غير الذوات التي تدركونها وتشاهدونها؟ فكما لله ذات للمخلوقين ذوات، هل تقولون بالتشبيه؟ قالوا لا، قلنا إذن لا تقولوا بالتشبيه وأثبتوا الصفات، أثبتوا الصفات ولا تقولوا بها بالتشبيه. فإن أصروا على وجود التشبيه في الصفات كان لازما لهم في الذات، يعني التشبيه يلزمهم في إثبات الذات. والممثلة الذين يقولون إن لله ذاتا ليست كذوات المخلوقين، وهم مع ذلك يمثلون صفاته بصفات الخلق، أخطأوا خطأ فاحشا، لأنهم تناقضوا أيضا، فقالوا ما دام لله الصفات هي موجود عند المخلوقين إذا لا بد من التسوية، قلنا فهل لا قلتم ذلك في الذات أيضا، لله ذات والمخلوقين ذوات، فلما لم تقولوا بالتشبيه والمماثلة هنا؟ فالمانع من القول بالتشبيه بين ذات الله وذات المخلوقين وذوات المخلوقين كذلك موجود في الصفات. وأما الأصل الثاني وهو القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، فيرد به على بعض المثبتة الذين يثبتون بعض الصفات، الكلابية ومن نحى نحوهم من الأشاعرة والماتريدية، هذه فرق موجودة إلى اليوم من الأشاعرة والماتريدية. الماتريدية غالبا تجدونهم في البلاد التي يتمذهب أهلها بالمذهب الحنفي، وأما الأشاعرة فموجودون في بقية المذاهب الأخرى. ومن أشهر كتبهم أم البراهين، جوهرة التوحيد، وكذلك المواقف باعتباره كتابا أكبر مما ذكر ونحو ذلك. التفتازاني يمشي على أصول الماتريدية، وله شرح المقاصد في علم الكلام. على كل هؤلاء يثبتون بعض الصفات ويقولون إنهم يثبتونها على وجه الكمال وقاعدة التنزيه وترك التكييف. هذا الكلام حسن، وإن كان عندنا مناقشات تفصيلية في بعض ما أثبتوه، لكن نمشي على هذا الكلام الذي قالوه في سبع صفات أو في ثمانية أو في تسعة على طريقة الماتريدية. الأشاعرة مثلا يثبتون سبع صفات، هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. زاد الماتريدية التكوين، وزاد الإدراك أيضا أو على طريقة بعض. ولا نريد الخوض الآن في التمييز بين هذه الصفات، لكن في الجملة قالوا بثبوت هذه الصفات وأنها ثابتة لله على وجه الكمال ولا تشبه صفات المخلوقين ولا نعرف كيفية صفاته. ثم تناقضوا فقالوا لا يجوز إثبات المحبة، وهذا الذي جرنا إليه، ولا يجوز إثبات الرحمة صفة لله، ولا اليد ولا الغضب ولا الوجه ولا الاستواء على العرش ونحو ذلك. قالوا لأنهم لو أثبتوها لكان ذلك من تشبيه الخالق بالمخلوق. ألزمهم أهل السنة وقالوا لهم لما أثبتتم تلك الصفات أثبتتموها على هذه الأسس، ونحن أثبتنا ما نفيتموه على تلك الأسس الثلاث أيضا. إن أصروا على أن ما نفوه فيه التشبيه للمعتزلة أن يتسلطوا عليهم وأن يقولوا وما أثبتتموه من السبعة والتسعة فيه تشبيه أيضا، لأن الأصل الذي نفى به هؤلاء تلك الصفات هو الأصل الذي نفى به المعتزلة ما أثبته الأشاعرة أيضا، الأصل واحد، ولهذا اضطربوا وتناقضوا. على كل نرجع فنقول إن الله يحب لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. ونؤكد ما سبق يا إخوة، الاعتماد على الأدلة الشرعية لا بد منه. شفت اعتاد الناس أو كثير ممن يتكلم في العلم اعتاد الرجوع إلى أدلة الكتاب والسنة ونحو ذلك من الأدلة الفرعية التابعة لتلك الأصول في العمل، أعني في الفروع. فإذا جاءوا إلى العقيدة اضطربوا اضطرابا شديدا. فمنهم من يرد طائفة من الأحاديث بدعوى أنها أحد، هذا موقف وقفه القوم، وربما أيضا وهذا كثير حرفوا المعاني، معاني النصوص المتواترة وغير المتواترة، ولا يرونها أصلا في بعض الحالات عمدة في العقيدة، وأصلوا لذلك أصولا. ولذلك كان لابد يا إخوة من الرجوع إلى ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا العلم في العقيدة وفي غير العقيدة. الباب واحد، أعني أنه لابد من الرجوع إلى ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مقطوع به. انظر إلى حال الصحابة، هل ردوا شيئا مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا نحكم عقولنا؟ وهل حتى المتكلمين، دعك من الفلاسفة والباطنية، هل ردوا شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور الغيبيات في الآخرة؟ أعني هنا أكثر المتكلمين، فمثلا الأشاعرة بحثوا في السمعيات فيما يتعلق بالآخرة وأثبتوا ذلك، قالوا يوجد ميزان والصراط وحوض ووزن الأعمال وجنة ونار ونحو ذلك غيبيات، ومع ذلك ما قالوا بتأويل تلك النصوص، مع أنه يفترض على مذهبهم أن يتأولوا. ولذلك شوف يا أخي، يتسلط الفلاسفة على المتكلمين بنفس مذهبهم، لأن المتكلم فتح باب التأويل واسعا وادعى المجاز فيما وصف الله عز وجل به نفسه، وبالتالي رفع أولئك، أعني من الباطنية والزنادقة والفلاسفة، رؤوسهم، فقالوا الباب واحد، هذا مجاز وهذا مجاز، وهذا يؤول وهذا يؤول أيضا، فلم ينضبط الباب لدى هؤلاء القوم. نواصل. قال المصنف أعني البخاري رحمه الله: باب قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. معذرة، اقرأ يا شيخ. ارجع أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فهو فالتصر والتحتسب. فأعادت الرسول أنها قد أقسمت لأتينها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع فأنها في جنة، فقالت عيناه، فقال له سعد: يا رسول الله، قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عبادي، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. طيب، هذا الباب الثاني ترجم له المصنف بآية: باب قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. تكلم أهل العلم من شراح البخاري في المراد من هذا الباب، والذي يظهر والله أعلم أن البخاري رحمه الله أراد أن يبين تضمن أسماء الرب جل وعلا لصفاته، فاسمه الرحمن يتضمن صفة الرحمة كما هو ظاهر من صنيعه بإيراد الأحاديث، هذا من جهة. ومن جهة ثانية يريد أن يبين، يعني هذا الوجه الثاني مما يراد، أو الأمر الثاني مما يريده البخاري رحمه الله، يريد أن يبين أن الألفاظ التي أطلقت على المخلوقين كلفظ الرحمة، وقد وصف الله عز وجل نفسه بالرحمة، هذا لا يقتضي تشابها وتماثلا أبدا، فما ثبت لله يكون على وجه الكمال، وما ثبت للمخلوق يكون مناسبا لذلك المخلوق بحسب نقصه. إذن أراد الشيخ أو أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يبين أن الأسماء الحسنى متضمنة لصفات الله، وأراد أن يبين أن ما ثبت لله من الأوصاف هو على وجه الكمال لا يماثل صفات المخلوقين، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. كان كثير من أهل الجاهلية ينكرون اسم الله عز وجل الرحمن، ولذلك في قصة الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، اكتب باسمك اللهم. إذن فهم يثبتون الله جل وعلا، أعني وجوده وربوبيته، لا يجحدون ذلك. ولهذا قال اكتب باسمك اللهم، لا ينكرون وجوده ولا ينكرون ربوبيته للأدلة الصريحة الواردة بذلك. ولكن كانوا ينكرون هذا الاسم أن يسمى الله عز وجل به، لا يثبتون اسم الرحمن لله جل وعلا. ولذلك جاء هنا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فلله جل وعلا الأسماء الحسنى، ومنها اسمه الله واسمه الرحمن، ومنه أيضا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. فهذا يفيد إنكارهم لهذا الاسم. والواجب إثبات ما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الرب جل وعلا، لا يجوز جحد شيء منها. فمن أنكر شيئا من هذه الأسماء الظاهرة المتواترة كفر. ولذلك قال وهم يكفرون بالرحمن، أتى بهذا الفعل الذي يفيد الوصف، وهم يكفرون بالرحمن ليفيد أن وصفهم الكفر. طيب ولكن لماذا قلنا الأسماء الظاهرة المتواترة جاحدها كافر؟ لأن بعض الأسماء هي محل تردد بين العلماء، إما لتردد العلماء في ثبوت الخبر، وإما لترددهم هل هذا اللفظ من باب الأسماء أو من باب الأخبار. يعني قد يثبت الخبر عندهم لكن يحصل عندهم تردد هل هذا جرى خبرا أو جرى تسمية. من أمثلة ذلك مما لم يتواتر ثبوته في نظري اسم الله المحسن. ولذلك انظر في القواعد المثلى إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ذكر أول الأمر أنه تردد في هذا الاسم، يقول لأنه لم يقف على إسناده. ثم فيما بعد وقف الشيخ على الإسناد وقبله. إذن خفي الدليل ولو على بعض أهل العلم ولو في بعض الأزمنة دون بعض للعالم الواحد. وقد جمع شيخنا الشيخ عبد الرزاق العباد الحديث الوارد في هذا الاسم، وجمع طرقه وأحاله إلى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فأقره واستحسنه وأمر بنشره، فنشر في مجلة البحوث العلمية التي تصدر من اللجنة الدائمة للإفتاء. المهم الشاهد هذا مثال لما يتردد العلماء في ثبوته. وهنالك أسماء هي ثابتة، أعني من جهة النص، لكن قد يتردد العالم في اعتباره من الأسماء أو ليس كذلك. في نفس الكتاب الذي أشرنا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وإن كان عندنا تردد في اسم الله الحفي لأنه ورد مقيدا لم يرد مطلقا وكان بي حفيا، فحصل عنده نوع تردد مع أنه عده في الأسماء الحسنى، ولكن يقول عنده نوع تردد. وهكذا المسعف، هل هذا جرى خبرا أو جرى اسما؟ أيضا مما يتنازع العلماء فيه. إذن أحببنا أن نفرق بين ما ثبت قطعا لا يختلف العلماء فيه واشتهر ذلك بين الناس، وبين ما يكون خفيا بل ما زال هنالك تردد لدى كثير من العلم في ثبوت بعض الأسماء أو نفيها، مثل الهادي والنور ونحو ذلك، هل هي من الأسماء أو ليست كذلك؟ على كل، ليس الباب الآن، ليس المجال للترجيح، ولكن أحببنا أن نفرق بين أسماء ثبتت بتواتر واشتهر العلم بها، وبين ما كان خفيا إما من جهة الدلالة وإما من جهة الثبوت. وهذا يذكرني بأمر آخر له علاقة بما نحن فيه، كلام لابن جرير الطبري رحمه الله في رسالة التبصير له في الدين، والعنوان في المخطوط تبصير أولي النهى معالم الهدى. قسم الصفات في الجملة قسمين باعتبار، فقال هنالك لله الصفات لا يسع أحدا جهلها، والجاهل بها ملحق بأهل العناد والتكذيب، أي هو كافر لا يمكن أن يجهلها. قال كالعلم والحياة والقدرة ونحو ذلك، هذا قسم. وقسم آخر قال فيه رحمه الله وهنالك صفات لا نكفر أحدا بالجهل بها إلا بعد انتهاء الدليل إليه، إلا بعد انتهاء الدليل إليه. ثم ذكر جملة منها، يعني كان يريد أن يفرق بين ما علم ضرورة وبين ما قد يخفى على بعض الناس، فذكر لله صفات بعضها ذكرها وهي في القرآن. قال كصفة اليدين والوجه والعينين ونحو ذلك، وذكر صفات أخرى فعلية. نرجع إلى موضوعنا، إذن لا يجوز إنكار أسماء الرب جل وعلا، فإن إنكارها من الإلحاد، والله جل وعلا ذكر ثبوت الأسماء له، قال فله الأسماء الحسنى، فله الأسماء الحسنى. وهنا أيضا وقفة أخرى، وهي أن هذه الأسماء توقيفية، توقيفية بمعنى لا نجتهد فنقيس أو نستنبط من الصفات أسماء، لا نقيس مثلا من أسماء الله الكريم، لا نقيس السخي على الكريم، لا نقيس ذلك. طيب أيضا لا نستنبط من أفعال وصفات أسماء، مثل ماذا جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يصنع كل صانع وصنعته، فلا يصح لنا أن نقول إذا من أسمائه الصانع. يصنع فعل له، لكن لا يصح ما دام ما ورد هذا الاسم بخصوصه، إذن فلا نستنبط من أسماء من صفات وأفعاله أسماء، فنثبتها على وجه التوقيف، مع ملاحظة أمر آخر، وهو أن هذه الأسماء متضمنة لصفات الرب جل وعلا، لأنه وصفها بالحسنى، وصفها بالحسنى. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد، واختلف فيه من هو، ولكن كما قال ابن حجر رحمه الله جاء في بعض النسخ، نسخ الصحيح لبعض رواته، أنه محمد بن سلام، فيتعين أنه هو محمد ابن سلام. قال البخاري حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. لاحظ في الحديث لا يرحم الله، لا يرحم الله، إذن فيه في هذا هذه الجملة ثبوت الرحمة لله، لأنه قيد بأنه لا يرحم صنفا من الناس وهم من لا يرحم الناس، فهذا يفيد أنه يرحم من يرحم الناس، صحيح يفيد ذلك. وأيضا لاحظ في قوله من لا يرحم الناس فيه ثبوت الرحمة للمخلوق، ثبوت الرحمة للمخلوق، ولنا قاعدة هي في هذا الباب، وهو أن نقول كما سبق في الأصل الذي تقدم، نقول في صفات الله ما نقول في ذاته، فلله ذات وللمخلوقين ذوات، لكن لا تشبه ذاته ذوات المخلوقين. لاحظ الاشتراك في الذات، أعني في اللفظ. أيضا هنا بيّن أنه يرحم، أي أن الرب جل وعلا يرحم، وبيّن أن من الناس من يرحم، فنقول لله رحمة على وجه الكمال، وللمخلوق رحمة تناسب نقصه، تناسب نقصه. وهذا إخوة لأن بعض الألفاظ في لغة العرب كما يسميها بعضهم المشكك، وربما أطلق عليها بعضهم المتواطئ، قالوا المشكك لفظ كلي، يعني يمكن أن يطلق على كثيرين، على أفراد كثيرة، هذا معنى قولهم كلي. لكن هذا الأمر الكلي لا يتساوى فيه أفراده، وإنما يطلق على كل مع التفاوت. لنضرب مثالا، قالوا مثلا الضوء لفظ كلي يطلق على كل ضوء، صحيح، فلك أن تقول ضوء الشمس، ولك أن تقول ضوء هذا المصباح الكهربي، وهكذا. لاحظ الضوء كلي أطلق على أفراد كثيرة، هل على سبيل التساوي؟ الجواب لا، لا يمكن أن يقول عاقل إن ضوء السراج كضوء الشمس، صحيح، في تفاوت، لا تفاوت قوة وضعفا، صحيح، وهكذا. وتفاوت قد يكون في الأولوية ونحو ذلك. ولهذا قالوا مثل هذه الألفاظ إذا أضفتها بحسب إضافتها، بحسب إضافتها، فما أضيف إلى كذا لا يلزم أن يكون مساويا، يعني فيما لو أضيف إلى شيء آخر، كلفظ القوة أيضا. يعني لاحظ هذه الكلمات حتى في الذوات والمعاني، في الذوات والمعاني. فمثلا لفظ الجسم ولفظ الذات ونحو ذلك، إذا أضفت هذا اللفظ إلى شيء مخصوص فقلت جسم البعوض مثلا، ثم أضفته إلى شيء آخر فقلت جسم العرش، هل يلزم التساوي بين الجسمين؟ الذهن في البداية فهم معنى ربما كان على وجه التسوية، لكن في الخارج لا يوجد متساويا، ولهذا عبر عنه بالمشكك باعتبار أنه ربما شكك أو تشكك صاحبه في التساوي، ولكنه في الخارج لا يوجد متساويا. وكذا لفظ القوة، لفظ القوة يفهم ما يفهم منه الذهن فهما كليا، ولهذا يمكن أن يحمل على كثيرين، فيقال قوة الحصان، قوة الإنسان، قوة البعير، قوة النمل، وهكذا، فحمل على أفراد كثيرة. طيب لما حملته على أفراد متعددة متنوعة مختلفة، هل يلزم أن تتساوى قوتهم؟ لا، فقوة النملة ليست هي قوة الحصان مثلا، ولا يقول عاقل بالتساوي بينهما. إذن ما ذكر الله جل وعلا من مثل هذه الأسماء وهذه الأوصاف التي أطلقها على عباده، نقول ما ثبت لله يكون مختصا به على وجه الكمال، لا يكون مماثلا لما ثبت للمخلوق. هذا القدر من الفهم لا بد منه، وإذا اتسع الإنسان فهمه لهذا انحلت عنده مشكلة كبيرة أشكلت على أهل الكلام، ظنوا أن هذه الألفاظ تحمل على التساوي بين الخالق والمخلوق، مع أنه يلزمهم التناقض في بعض الحالات، كما أشرنا إلى من يثبت الذات دون الصفات ومن يثبت مع الذات الصفات أيضا، أعني يثبت بعض الصفات. فالحاصل هنا أثبت أن الله يرحم، ويرحم هنا فعل، وقد ذكر في الترجمة آية فيها ذكر اسم الله الرحمن، فدل ذلك على أن اسمه الرحمن متضمن لصفة الرحمة، متضمن لصفة الرحمة. وذلك أن مما يدل على ذلك أن هذه الأسماء التي ذكرها الله لنفسه قد ذكر أفعالا ومصادر هي صفات تلتقي مع تلك الأسماء التقاء اشتقاق فقط، ليفيد أن الرحمن ذو رحمة، أن الرحمن ذو رحمة، ما يقال إن الرحمن لا يتضمن صفة الرحمة، وإلا لماذا قال لا يرحم الله من لا يرحم الناس؟ طيب، وفي القرآن أيضا وربك الغني ذو الرحمة، فذكر مصادر تلتقي مع تلك الأسماء التقاء اشتقاق، وذكر أفعالا، قال أهل العلم والأفعال فرع ثبوت الصفات، بمعنى لا يمكن أن يفعل بلا صفة، ما يمكن تقول يرحم بلا رحمة، يسمع بلا سمع، لا، ما دام أثبت الفعل هذا يدل بداهة على ثبوت الصفة له، قلت يرحم إذن هو متصف بالرحمة، قلت إنه يسمع وسمع إذن هو موصوف بالسمع. ولهذا انظر إلى قول عائشة رضي الله عنها تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، قالت هذا لما جاءت المجادلة خولة رضي الله عنها تشتكي إلى الله وتجادل في هذه المسألة. عائشة رضي الله عنها كانت في الحجرة، خفي عليها بعض هذا الحوار وهذا الكلام، لكن تخبر أن الله لسعة سمعه قد سمع حديثها وكلامها، فأنزل كلاما يتلى، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. لاحظ في الآية فعلان يلتقيان مع اسم، سمع قد سمع، والله يسمع هذا الفعل الثاني يلتقي مع ماذا؟ إن الله سميع. طيب عائشة رضي الله عنها قالت سمع يسمع سميع؟ لا، قالت وسع سمعه، فأتت بالصفة رأسا ليفيد ذلك أن القوم قد فهموا أن الأسماء متضمنة للصفات بناء على ما عندهم في لغة العرب وهم أهلها، ولما ثبت في كتاب الله جل وعلا وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك نظائر أيضا في السنة من أسماء الله العزيز، وجاء في السنة أعوذ بعزة الله وقدرته، فذكر العزة والقدرة يلتقيان مع العزيز والقدير، وهكذا في مواضع أخرى. والمقصود هنا الإشارة، قال المصنف حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته. عندنا في النسخة هنا يقول يدعوه, ولكن الصحيح تدعوه, وكذلك صحح في الهامش تدعوه إلى ابنها في الموت. تردد أهل العلم في هذه اللفظة إلى ابنها, والظاهر كما جاء مفسرا في بعض الألفاظ أنها أمامة بنت زينب, إذن فهي ابنة, فهي بنت زينب ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم أمامة, ولعله الذي رجحه ابن حجر أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليها, أظن في بعض النسخ ما عندكم كلمة إليها, ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى, فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأعادت الرسول أنها أقسمت لتأتينها, يعني أقسمت على النبي صلى الله عليه وسلم لتأتينها, وفي بعضها قد أقسمت لتأتينها, جاء في بعض الروايات أن ذلك تكرر ثلاث مرات فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل, فدفع الصبي إليه, وفي نسخة رفع, ونفسه تقعقع وصوت ما كان جافا يعني مثلا, وهنا ذكر الشن, القربة الجافة فتصدر صوتا, هذا الصوت يقال قعقع, يعني إذن صوت ما كان يابسا جافا, وهذا يفيد أن هذه البنت كانت تعاني كأنها من سكرات الموت. لكن إذا قلنا هي أمامة بنت زينب فقد ثبت أنها عاشت بعد ذلك, لم تمت, مع أنها كانت في حالة تشبه حالة الميت. على كل, وقد تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومات عنها, يعني حيت بعده وبقيت بعده. ففاضت عيناه, يعني عيني النبي صلى الله عليه وسلم, فقال له سعد يا رسول الله ما هذا, في بعض النسخ ما موجودة لكن هي موجودة, فقال له سعد يا رسول الله ما هذا, قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده, هذه الرحمة التي جعلها الله في قلوب عباده فيحصل بها أثر, ألا وهو أن تذرف العينان الدمع عند حزن ومصيبة. لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام فاضت عيناه من أثر هذه الرحمة التي جعلها الله في قلبه, في قلب النبي صلى الله عليه وسلم, وهذه الرحمة الموصوب بها المخلوق. ثم قال وهذا موضوع الشاهد, وإنما يرحم الله من عباده الرحماء, ما قلناه في ذلك الحديث يقال هنا فلا نكرر. يرحم الله فيه دلالة على وصف الله بالرحمة, وفيه دلالة على تضمن اسمه الرحمن للرحمة, وأن ما ثبت لله من رحمته هو على وجه الكمال لا يماثل رحمة المخلوق, معنى المخلوق موصوف بذلك. والمتكلمون الذين أنكروا وصف الله بالرحمة أمرهم عجيب, والأمر كما قال بعض أكابر أهل العلم ما جاء من الأدلة في ثبوت الرحمة كثير جدا في كتاب الله جل وعلا, مئات المواضع فيها ذكر الرحمة, ومع ذلك سارع المتكلمون إلى نفي هذه الصفة, وهذا مما يستغرب منه الحد, ولا يوجد أي إشكال, وإنما الإشكال هو عند القوم أنهم توهموا أن ما ثبت لله هو نفس ما ثبت للمخلوق, وهذا غلط, الغلط جاءهم من هذه الجهة, وإلا ف فهم مع ذلك مضطربون متناقضون. نتوقف عند هذا نهاية هذا الباب، علما بأن أبواب كتاب التوحيد 58 بابا، في بعضها سنسرع أكثر إن شاء الله ونرجع إلى الكتاب الآخر.